الكريم. هذه الباقة من الآيات الكريمات جاءت بعد الحديث عن حكم رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. لقد بين الله جل وعلا في الآية السابقة عقوبة من يرمون المحصنات، وذكر ثلاث عقوبات: الجلد 80 جلدة، وإسقاط العدالة عدم قبول الشهادة، وصفة الفسق التي تلازمهم أبدا إلا أن يتوبوا. لكن هذه أثارت قضية بالنسبة للأزواج. إذا رجع الرجل إلى بيته فوجد مع أهله رجلا، إن ذهب يحضر الشهود يكون الرجل قد قضى حاجته وانصرف، وإن قتله قتل به، وإن تكلم جلد أقيم عليه حد القذف ليس معه بينة، وإن سكت سكت على غيظ. فهذه القضية أثيرت وعرضت في مشهد رواه المحدثون في روايات شتى أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله فرجا للأزواج في هذه الباقة من الآيات. إذا رجع الرجل إلى بيته فوجد مع أهله رجلا ولم يكن معه شهود على ما رأى، فالله شرع اللعان في هذه الحالة، فأقام الشهادات مقام الشهداء، يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إن أتم الشهادة على هذا النحو يكون قد حمى ظهره من حد القذف. ويتوجه الخطاب إلى المرأة، يدرأ عنها العذاب الحد، يعني أن تشهد 4 شهادات بالله شهادات مضادة إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بما شرع من اللعان وبما أوجد من المخرج للأزواج لعنتم ولدخلتم في الحرج والعسر والضيق والمشق. تعالوا بنا نرى بعض النصوص الواردة في هذا المقام. العباس يروي يقول: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء إلى آخر آية، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: رسول الله لا تلومه، فإنه رجل غيور، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة قط، فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. قال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق وإنها من الله، لكني قد تعجبت، إني لو وجدت لكاعا، كلمة لكاع في اللغة المرأة اللئيمة الحقيرة يعني، وقد تكون خير مخرج الزجر في هذا السياق. الحطية كان يقول: أطوف ما أطوف في المآوي إلى بيت قاعدته لكاعي. لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى أتي ب4 شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. على موقع أدور هشهود وارجع، كل واحد يخلص موضوعه وقضى حاجته وانصرف. فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال ابن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وأنزل الله فيهم توبته. فجاء من أرضه عشاء وإذ عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه. ساب المسألة بحالها. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إني جئت على أهلي عشاء وجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال واشتد عليه واجتمعت عليه الأنصار وقالوا لقد ابتلينا بما قاله سعد بن عبادة. الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ويبطل شهادته في الناس، فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. ثم قال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم إني لصادق. ثم تقول الرواية فوالله إن رسول الله لا يريد أن يأمر بضربه إن أنزل الله جل جلاله هذه الآيات الكريمات والذين يرمون أزواجهم. فلما سر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال لقد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله إليها، فجاءت فتلا عليها أو عليهما هذه الآيات، ذكرهما بالله عز وجل، أخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، اتقوا الله إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. قالت يا رسول الله لقد كذب. في رواية الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما مستحيل تكون أنتوا الاثنين صادقين، واحد صادق واحد كاذب، الله يعلم أن أحدكما صادق فهل منكما كاذب. لما أصر كل منهما على موقفه قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل الهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسوله، لأن الله يعلم أني صادق. فشهد الشهادة الخامسة. ثم قيل للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة وهمت بالرجوع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فتوجهت وشهدت الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، خلاص هو أبوه نفى نسبه فلا يدعى إلى أبيه، ولا يرمى، حدش يرمي هذا الولد بالزنا، ولا يرمي هذه ولا ترمى هذه المرأة بالزنا بعد أن كان منها من شهادات اللعان، حمت عرضها وحمت ظهرها من العقوبة الدنيا. والفصل الأخير في المشهد بين يدي الله جل وعلا يوم تبلى السرائر، يعني وقضى أن من رماها أو من رمى ولدها فعليه الحد، الذي يطعن فيها أو في عرضها أو في ابنها يقام عليه حد القذف. في رواية تانية خرج مسلم في الصحيح أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سمحاء. الرواية هذه عند مسلم تذكر اسم الشخص الذي رماها به، قال له البينة أو حد في ظهرك. البينة كما قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة معقول؟ قال البينة أو حد في ظهر. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت هذه الآيات الكلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمداعنة بينهما. فلما شهدت المرأة الشهادة الخامسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عبارة دقيقة مهمة: إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سمحاء، فجاءت به على النعت المكروه الذي يصدق دعوى زوجها عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن آخر، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن آخر. هي شهدت الشهادة، تحملتها، طويت صحيفتها، رفعت إلى الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. طب لماذا جاء مع المرأة بالغضب ومع الرجل باللعنة؟ طبعا الغضب أعظم من اللعنة، أشد، لأن في العادة لا يرمي الرجل أهله بالزنا إلا إذا كان متأكدا مما يقول. ما حدش يجرؤ ويقتحم هذه الهلكة ويرمي أهله بالفاحشة إلا وهو متأكد، وكل مرأة تعلم أن زوجها صادق. ولهذا الغضب على الذي يعاند الحق وهو يعلم، ولهذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصارى ضالون، تيهين، جهلاء، ما يعرفوش الحق، لكن اليهود مغضوب عليهم لأنهم عاندوا الحق وهم يعلمون. ولهذا كلمة مشهورة عن علمائنا يقولون: من ضل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائها ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود عاندوا الحق وهم يعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا أن الله أنزل الفرج للأزواج بهذا التشريع لدخلتم في الحرج والعنت والضيق والمشقة، وأن الله تواب حكيم. حتى بعد الأيمان وبعد الأيمان الغموس الفاجرة، لا بد أن أحدهما كاذب وأقسم أيمانا غموسا فاجرا، ومع هذا لا يغلق باب التوبة. إن الله جل جلاله قال في أصحاب الأخدود: الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار وفتنوا أولياءه على النار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لتاب الله عليهم بعد ما فعلوه بأوليائه حرقا وفتنة على النار. اللهم اشرح صدورنا للحق يا رب، ووفقنا للتوبة الصادقة التي ترضى بها عنا وتغفر لنا بها ما كان منا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن